اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يدين من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا الى جناتك جنات النعيم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم أعظم لهم أجورهم اللهم كفر سيئاتهم اللهم ضاعف أجورهم اللهم اجعلنا قرة عين لهم اللهم بارك في جمالهم اللهم كفر سيئاتهم اللهم ارفع قدرهم ويسر أمرهم وارزقنا بالرجل يا رب العالمين اللهم واحسن خاتمتهم اللهم واحسن خاتمتهم واغفر لما سلمهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والخشعة والسرور واعذهم من دعاء السجود اللهم ارحمنا اذا وصلنا الى ما صار اليه تحت الجنازه والسراب وحدنا اللهم احسن خاتمتنا وتوفنا وانت راض عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل قدومنا بعد ثناء الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورجعنا بالليل ربنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجب واذا سئلت به اعطيت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسالك لذة النظر بلا وجه الكريم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضلع ومضلع ولا فتنة مضلع اللهم يا حي يا قيوم أكرمنا بحريتك يا رب الأولين والآخرين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تفرج هم المهمومين وتمسك كرب المكروبين اللهم لا تجعل أحدا منا ولا لأحد منا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا فكته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوم إلا انتصرت له ولا مجاهد إلا نصرته ولا شهيدا إلا قتلته ولا مسافرا إلا رددته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا أسيرا إلا فكت أسره ولا ظالما إلا قتلته ولا ظالما إلا قتلته ولا ظالما إلا قتلته ونزلته وأذلته وأذلته يا سيدنا قيوم اللهم ولا تجعل لأحد منا ولا أحدا منا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مشكورا إلا شفيته ولا مشكورا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إنك أنزلت المضاعف ولنا فينا صلاح إلا أرسل على قضائنا واستغفرنا يا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ارحم إخواننا الآن في الشام قد طال عليهم ليل الظالمين ارحم إخواننا الآن في سوريا قد طال عليهم ليل الظالمين فقد تخلى عنهم القريب والبعيد وليس لهم إلا النار وليس لهم إلا النار ليس لهم إلا لا حول ولا قوة لهم إلا بك أنت حسبهم وكفى أنت حسبهم وكفى أنت حسبهم وكفى نشكو إليك بعضهم نشكو إليك تقصير إخواننا هنا وهك أعراضهم اللهم يا حي يا قيوم بين لهم في هذا الشهر أمر الرشدا بين لهم أمر الرشدا وانصر النصر المؤمنين واعف عنا وتفاوت عنا عن تقصيرنا في نصرة إخواننا اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا وظاهرا ومعينا أيدهم بتأييدك أيدهم بقوتك أيدهم بنصرك فنصرك هو النصر يا الله وقوتك هي القوة يا الله اللهم عليك بعدوه اللهم عليك بقضية الشام وأنصاره تضمك لعزيز يقتدر كنت كالشارع صلي الأرض من تحت أقدامه اللهم عليك بهم اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب انتقم منهم يا حلو يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم واجمع قلوب اخواننا في مصر اللهم اجمع قلوب اخواننا في مصر وولي عليهم خيارهم واصرف وانزع عنهم اشرارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك النصير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهنئكم بهذا الشهر العظيم ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصومه ويقومه احتسابا لله جل وعلا، وأن يتقبل منا فيه صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا فيه خالصة لوجه الكريم بإذن الله جل وعلا. ستكون الإقامة في كل ليلة في هذا الشهر لصلاة العشاء في الوقت الذي يرفع فيه الأذان، فتقيم أم القرى غدا بإذن الله جل وعلا سيكون الأذان في 8:47 تقريبا، فالإقامة على هذا الوقت. وقبل الإقامة ستكون كلمة لفضيلة الشيخ خالد خليوي يتكلم فيها عبر وقفات خلال من الآيات التي ستقرأ بإذن الله جل وعلا في كل ليلة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. وضيفنا في هذه الليلة ضيف الشيخ الدكتور محمد الدويش، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله عز وجل أن بلغنا وإياكم هذا الموسم المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وطاعته وحسن عبادته. الله تبارك وتعالى قد أنعم على عباده بنعم عظيمة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان عظيمة في خلقه، فيما يسر الله عز وجل وسخر له في هذا الكون، في حياته، في صحته. ولا أدل على عظم هذه النعم من قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمهما سعى الإنسان أن يعد هذه النعم فإنه لن يحصيها. وأعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن يسر لهم طريق العبادة. فالله عز وجل قد امتن علينا أولا بأن شرع لنا أبواب العبادات. لو لم يشرع الله عز وجل لنا الصيام، لو لم يشرع الله عز وجل لنا الصلاة ولا الزكاة، فإنه لا قيمة لما نعمله. ثم أنعم الله تبارك وتعالى علينا بذلك أن يسر عز وجل لنا هذه الطاعة وهذه العبادة، أنعم تبارك وتعالى علينا بها أن أعطانا الصحة والطاقة والقدرة لنقوم بها ونؤديها. ولو تأمل الإنسان نعم الله تبارك وتعالى عليه في شرعه وفي عبادته لما أطاق إحصاءها، فكيف بما سوى ذلك. فهو تبارك وتعالى له الحمد وله الثناء وله الشكر. والله عز وجل قد يسر لعباده ما يصلحهم، ما يصلح حالهم. نوع الله تبارك وتعالى العبادات للناس، جعل من العبادات ما يلازم الناس في يومهم وليلتهم، وأعظم هذه العبادات العملية هذه الصلاة. ثم جعل الله تبارك وتعالى لهم هذا الشهر المبارك شهرا في السنة، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وفيه من أسباب المغفرة ومضاعفة الحسنات وتكثير السيئات الشيء العظيم. هذا الموسم الكريم المبارك أيها الإخوة الكرام امتن الله عز وجل علينا به، جدير بنا أن ندرك أولا نعمة الله عز وجل علينا به، ثم ندرك نعمة الله تبارك وتعالى علينا أن أدركنا هذا الشعر، ثم ندرك نعمة الله عز وجل علينا أن جعلنا من عباده المسلمين المؤمنين. الناس في هذا الشهر ثلاث فئات: من الناس من لا يعبأ بهذا الشهر ولا يقيم له وزنا، وهؤلاء أقل ولله الحمد. ومن الناس من يزداد في العبادة وينشط فيها، فيكون حرصه على العبادة والطاعة في رمضان أكثر منه في غيرها، وهؤلاء جمهور المسلمين. ومنهم الفئة الخلص، وهم الذين يكون رمضان سببا في صلاح حالهم، يكون رمضان سبب في تغيير حياتهم، يكون رمضان سبب في إصلاح حالهم مع الله عز وجل. ينبغي أن نجتهد أيها الإخوة أن نكون من هؤلاء. كيف يمكن أن نحقق في أنفسنا هذا الشيء؟ أول أمر وأهمه هو ما ذكره الله عز وجل فيما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا شيء يصلح النفوس أعظم من هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه، ولمحبة الله تبارك وتعالى لها فرضها علينا، ولأنها تصلح نفوس الناس وحالهم فرضها تبارك وتعالى على الناس كلهم. ولو أدى الناس هذه الفرائض كما أمر الله عز وجل لكانت كافية في إصلاح حالهم. أول أمر ينبغي أن نعتني به أن نتعاهد هذه الفرائض، وأولها وأكدها الصلاة. نلحظ اليوم في المساجد التي يجتمع فيها الناس في صلاة التراويح، حينما ننتهي من صلاة العشاء نجد أعداد كبيرة يقضون صلاة العشاء، فيفرط في الفريضة، تفوته صلاة الفريضة، يفوت على نفسه فضل الجماعة لأجل أن يدرك صلاة التراويح مع هذا الإمام أو ذاك، وهذا إخلال في فضائل الأعمال. فلو أدرك هذه الصلاة، صلاة العشاء مع جماعة، لكان ذلك خير له وأفضل حتى لو فاتته صلاة التراويح. العناية بالفريضة وأولها وأكدها الصلاة، أن يحرص الإنسان على أدائها في وقتها مع الجماعة، وأن يحرص أن يؤديها كما أمر الله عز وجل. هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولو أديناها كما شرع الله عز وجل لنهتنا عن الفحشاء والمنكر. الصيام، الله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولو صمنا كما ينبغي